عقبات وموانع يضعها الناس او يقدرها او هي كلها من تقدير الله سبحانه وتعالى. هناك عقبات في نفس الانسان من داخله وعقبات يضعها الاعداء من الكفر والمنافقين، عقبات كثيرة تجعل العبودية صعبة في بعض الاحيان وتشق على الانسان، كما ذكرنا في حروب الطبيعة من ظلم وجهل، من كسل وبخل، من صفات مذمومة في نفس الانسان. هناك عقبات من يعني كما ذكرنا من داخله ومن خارجه تمنع من الوصول، لو ان الناس منعوه ان يعبد الله على صفة معينة كثير من الناس يتكدر حاله ولا يستطيع تخطي هذه العقبة، لو لم يجد الامور ميسرة، لو وجد بعض الصعوبات، لو وجد من مثلا يؤذيه اذا عبد الله بعبودية معينة يتوقف ولكن اوجع دماغي لي انا ما اقدرش على هذا الامر، لو وجد صعوبة مثلا في طلب العلم، في الدعوة الى الله، في الجهاد في سبيل الله، اي صعوبة، يبقى ذا الاعلام اوقفته، الجبال العقبات منعته، هذا القلب قلب العارف لم يسكن الى علم، لم يسكن الى علم، لم يتوقف في سيره، يقول حتى دخل على ربه في داره، ربنا عز وجل فوق العرش والجنة داره وهو سبحانه وتعالى فيها، اي فوقها سبحانه وتعالى، فهو يشاهد ربه سبحانه وتعالى في ملكه، اي يشاهد اثار الملك، في تجوز في التعبير، ولكن لفظ الشهود عموما يختلف عن لفظ الرؤية، لان القلب يشهد، القلب يشهد يعني يعرف، وليس انه بمعنى الرؤية القلبية كما ذكرنا التي خصها النبي عليه الصلاة والسلام. دخول الانسان على الله يعني اقترب، الدخول مقصود به القرب، اقترب من الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه. يقول فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله، فشاهد السلطان الحق، شاهد ان الله عز وجل هو العزيز الذي قد عز سلطانه، قهر الخلق جميعا، وذلك بمشاهدة آثار هذا العز، آثار هذا السلطان القاهر على الخلق. طب ده يحصل ازاي؟ بالتدبر فيما يشاهده، كما لو يشاهد مثلا انسانا كان في ملك وسلطان وعزة ومنعة، اتاه امر الله سبحانه وتعالى فاصبح مهانا ذليلا مريضا عاجزا في غيبوبة، العالم كله لا يستطيع ان يقدم له شيئا، وهو اخذ عن الناس مثلا، هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ربما يحتضر شهورا والعياذ بالله، آية من آيات الله، من اعداء الله عز وجل شارون، ده آية من آيات الله، اخذه الله عز وجل من وسط اهله وناسه وملكه، وهو ده كان بيتحكم في امريكا، ومع ذلك ايه اخذ ويحتضر من ساعتها من آيات الله سبحانه وتعالى، والله عز السلطان، تلاقي ملك اخر وعظيم اخر وغني اخر سلطانه قاهر سبحانه وتعالى، امر عز وجل في لحظة بان فلان ده يتاخد، اخذ فعلا وزال عنه كل ما حوله، لا يستطيع ان يعني ان ينطق بلسانه، مش محبوس في زنزانة، ده محبوس جوه ايه، جوه جسمه، سبحان الله، والله آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وآخر يؤخذ إلى قبر، إلى حفرة في التراب، وهكذا يشاهد عظمة الجلال، الجلال صفات الكمال، وكل صفات الكمال ثابتة لله عز وجل، الجلال صفات يعني التنزه عن النقص وإثبات الكمال لله عز وجل، صفات كمال العلم، كمال القدرة، كمال الحياة، كمال القيومية، فيشاهد عظمة هذه الصفات، صفات الجلال، ذو الجلال سبحانه وتعالى والإكرام، فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه، تعالى عن الشريك، تعالى عن النظير، تعالى عن الكفو، عن السمي، تعالى عن الولد، تعالى عن الصاحبة، تعالى عن العجز، تعالى عن السنة والنوم، تعالى عن الموت، تعالى عن التعب والإعياء وأن يعيه شيء سبحانه وتعالى، اللغوب، تعالى عن الجهل، تعالى عن النسيان، تعالى أن يعزب عنه مثقال ذرة، تعالى سبحانه وتعالى، علو الشأن، التنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى،